بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع الدرس هو باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. قال في تعريف ذلك، يعني صفحة 645، باب إحياء الموات، الجزء الثاني، المجلد الثاني، صفحة 645. باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. قال: شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع أو غيره، وإحياؤها عمارتها عاشية الروض. نعم. قال: ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها. قال: الخرب هي في الأصل الخراب، والتصويب من المتن المحقق، التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، كآثار الروم ومساكن ثمود، ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام، فتملك كاللقطة، يعني وما كان في تحت حماية الدولة فيعتبر يعني لا يملك بالإحياء، يعتبر يعني محيا لا بد من إذن الدولة في إحيائه. وهنا قال يعني باب إحياء الموات تحت كتاب الغصب، لأن إحياء الموات نوع من الغصب المستثنى من الممنوع، لكن بشرط أن يكون مواتا، يعني كما عرف هنا ليس لها مالك كآثار الروم النصارى ومساكن ثمود الأمم السالفة، تملك بالإحياء. يعني أما ما كان تحت ولاية الدولة وتحت فلا بد من إذن الدولة، لا بد من إقطاع الدولة المخالصة في هذه المملكة المباركة. قال: وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا، عادي الأرض لله ورسوله، عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لما ثم هي لكم بعد مرفوعة عادية الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. أي نعم، قال الحديث ضعيف لكن يبدو نعم أن نعم نعم وش تقول؟ أي أي نعم، كل ما استولت عليه الدولة تحت ملكها فهو مملوك للدولة، ما يعطى عليه حجة استحكام إلا بعد أن تكاتب الدوائر المسؤولة وتبدي حججها ويحكم في ذلك القاضي، ثم يعني قد يخرج حجة استحكام وقد لا يخرج، مثلا يكتب لوزارة الدفاع، يكتب الوزارات التي يعني يظن أن لها مصالح تحت حكم هذه الدولة أو البلديات، فإذا لم يكن لها حجة شرعية لأنها أحيت أو وضعت اليد عليها أي نعم، فالقاضي يخرج حجة استحكام، لكن لابد من حجة استحكام، وهذا هو بمعنى إذن الدولة، القاضي إنما يعينه ولي الأمر، فما حكم به القاضي فهو حكم ولي الأمر لأنه نائب عنه. طبعا إذا حصل اعتراض أو فهناك محاكم ترفع إليها، يرفع إليها ويصدق، واضح التصور هنا. طبعا الحديث الذي قرأته قال روى سعيد في سنن سعيد بن منصور عن طاووس مرفوعة عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد أي نعم، قال ورواه أبو عبيد في الأموال وقال عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم، نسب كل أثر قديم إليهم، قال هذا عادي يعني ينسب إلى عاد، أي نعم، أو يقال هلالي ينسب إلى بني هلال وهكذا، فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر ولأنه من أهل دار الإسلام، فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها. أو بلا إذن الإمام ملكه، من أحيا شيئا من ذلك أي نعم، أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح لحديث جابر مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني لو أن حسنه الترمذي، لو أن أحدا اعتدى على أرض لغيره وغرس فيها غرسا فليس لعرق غرسه حق، يقال يعني تقتلع غرسك أو تتركه يعني بالتكلفة بحسب ما يحكم به القاضي. وأن سعيد من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي. وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله رضي الله عنها، قال ابن عبد البر وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة. عند فقهاء المدينة وغيرهم، وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. قال: بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. الركاز الذي يدفن فيها، يعني يودع فيها وليس من أجزائها. وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فعليه كالمسلم، وما أسلم أهله عليه فالذمي أي نعم فعليه كالمسلم، إلا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، يعني بترول ونحوه، وما نبت فيه من كلأ أو شجر، لحديث الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه: وثمنه حرام، يعني لا يباع لأنه احتكار على بقية الله. في الماء والكلأ والنار شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. طبعا الشراكة لا تتعدى هذه الأمور الثلاثة. وثمنه حرام إذا لم يكن عليه تعب وحيازة، فيباع باعتبار أنه حازه وتعب عليه مقابل ما تعب به، لأنه لو احتطب مثلا في سيارة وأتى بهذه السيارة فيبيعه ذلك مقابل، يعني مقابل تعبه، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها أو بملكها كالكنز، ولكنه أحق به لحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، رواه أبو داود. الشراكة في الثلاث أشياء المقصود بالماء مثلا البحر ولا أي ماء؟ الشراكة في الماء والكلى والنار. أي في؟ واضح يعني أي مكان ترعى فيه الكل يشتركون فيه. أي. بالنسبة للماء والنار هل المقصود؟ قد يحمى أيضا، فالحمى أيضا لا يستباح. إيه توضح السؤال بعد. نعم. لا واضح. بس بالنسبة للماء إيش المقصود بالماء؟ أه؟ أقول الماء هل هو الماء المشترك مثل ماء البحر؟ لا، ماء الأمطار، ماء الأنهار، أي نعم، مثلا في النيل يعني ما يمكن أن يحتكر، أو أنهار أخرى يعني جارية، أي نعم، فاحتكار الماء خطأ. النار بالنسبة للنار، النار أي نعم، اجدح بزندك وولع نار، ما يجوز احتكارها، أي نعم، هي واضحة، الشراكة فيها واضحة بدون مشاحة. لكن ما تجي الواحد مولع نار وتقول النار لي، هذا ظلم. أي نعم، ما أدري يعني، واضح الموضوع؟ واضح إن شاء الله. أي نعم. الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار. رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: وثمنه حرام. يعني تصور لو أن ناس مثلا طلعوا للبر وولعوا نار، وطلعوا ناس ثانين للبر ولا معهم كبريت، ما معهم نار مثلا، جاءوا إليهم قالوا: نريد قبس من ناركم، يأخذون قبسا بلا ثمن. أي نعم. ها؟ ما يجوز بيعه، أقول بدون ثمن، هذا مثل الماء، لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، يعني يبلغ بهم اللؤم إلى هذا الحد، وما نعطيكم نار إلا بثمن، الله المستعان. بسم الله. أي نعم. ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز، ولكنه أحق به لحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، رواه أبو داود. طبعا قال في الحاشية ضعيف، لكن قد يعمل عليه. وفي لفظ: فهو أحق به، ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم. طبعا هنا قال: وهم المعتدون للسفر كأصحاب القوافل المعدة لنقل أموال التجار، والمنتجعين الذين يرحلون من مكان إلى آخر كالأعراب ونحوهم. حاشية اللبدي: فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها، ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم، ومن عادتهم الرحيل والرجوع، فلا تزول أحقيتهم به. يعني لو جاء، هذا مثال الماء، يعني تصور الماء، لو جاء حفروا بير ثم انتقلوا عنها تركوها سبيل. أي نعم. ولو عادوا هم أحق بها لأنهم حفروها. السابلة الطريق. السابلة الطريق. نعم. فصل فيما يحصل به الإحياء. ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، نص عليه لحديث جابر مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. نعم. يحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، نص عليه لحديث جابر مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. وعن سمرة مرفوعا مثله: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرته. وإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما أراد، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث. يعني إذا كان الماء هي مستنقع فحبس عنها الماء حتى يصلح زرعها، فهذا يعتبر نوع من أنواع الإحياء، سد مثلا من السدود أو أي نعم، أو غرس شجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط، أو حفر بئر فيها فيصل إلى ماءه، أو حفر نهر نص عليه. فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك، يعني دار حوله أحجار أو تراب أو شوك أو حائط غير منيع، يعني ما يملكه بذلك، أو حفر بئرا لم يصل ماءها، لم يصل إلى مائها لم يملكها نص عليه، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه أي يطعمه، ما أدري ولم يركبه، حاشية التركيب هو التطعيم، ومعناه وصل نبات بآخر أو جزء نبات بجزء نبات آخر ليلتحم. نعم، بعض الشجر يلحم بشجر آخر، الأصل مثلا يكون برتقال والفرع يكون نوع آخر من أنواع الشجر الأخرى، يحصل هذا دائما، هذا التركيب ولم يركبه أي يطعمه، سمى طعم له. لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها، أو سقى الشجر المباح ولم يركبه، أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. ووارثه بعده أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، لأنه حق للمورث، لأنه حق للمورث، فقام فيه وارثه، أو حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه. فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه. ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ ومنبوذ رغبة عنه، كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، للحديث السابق: فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه. هذه مسألة الإحياء، أو ما يحصل به الإحياء والملك. أولا باب إحياء الموات، أي نعم، وما يسمى مواتا أو ما يصدق عليه تعريف الموات، أي نعم. عرضته من الكتاب قراءة، فإذا كان فيه إشكال أو فيه أسئلة ترد على ما عرض نسمعها، عرفنا الإجابة أجبنا، وإلا نكل العلم إلى عالمه. النثار في الأعراس، هذا بعض الناس يصير عنده قروش زايدة وعنده نوع من الفخفخة، فإذا صار في وقت العرس نثر الدراهم على الحاضرين أو الحاضرات فصاروا يلتقطونها، مرغوب عنه، من التقط شيئا فهو له. هذا النثار في العرس، لكن من أول يعني معدن أو ذهب أو فضة، الحين ورق يطير يعني، الله المستعان، ما أدري. في هذا سؤال ما هو في الموضوع، نؤجله إلى نهاية اللهم صل وسلم. وهذا أيضا في العمر ليس في الموضوع، وهذا كذلك بيع أرض، إذا حضر بيع أرض حفر، أنا حسبك حضر حفر فيها يعني وصل الماء هنا، هو أحق بها هنا، هو أحق بها، لكن يعني له من ملك الموات حولها حول أذرع معروفة عند المحاكم، يعني يقاس له بقدر ما هو يعني معترف به هنا، إلا إذا كان أجرى الماء وغرس الشجر وكذا فهو أحق به، حتى لو كان الشجر يعني قد خمد ومات هنا. النثار أي ما أدري سؤالك، النثار بينت لكم وهو أي وهو أن الشخص يعني يكون عنده نوع من ال... وهو حقيقة مكروه الفخفخة أو كذا وعنده فلوس زائدة فينثرها على الحاضرين ومن التقط شيئا فهو له. أي نعم، وإحياء الموت وش علاقة بها؟ وش علاقة في الموضوع؟ ها؟ أقول وش علاقة في موضوع عن إحياء الموات؟ أي يعني قال أن إذا مرغوب عنه أو ألقي مرغوبا عنه مثل النثار في الرغبة عن الموات، هو الذي لم يعني يستولى عليه وسبق إليه فأحياه بغرس أو أحياه ب... أي نعم ما أدري، هو ما قرن بينها تماما، هذا أقول ما لم يقرن بينها تماما، بس سبق إلى الذهن يعني. أي نعم، أه؟ أن يبيع العشب هو الذي أنبته الله في أرضه، أي نعم، ما نبت في أرضه فهو له، يبيعه أو يسمح لماشية أحد بثمن بقيمة لا بأس، لأنها أرضه وهو يملكها ويملك ما نما فيها. أي نعم، غالبا مثل هذه الأمور تبت بها المحاكم. أي نعم، لكن كل إنسان يفقه ويتقدم يعني إلى عن علم وعن فقه، لا شك أن هذا ديدا المسلم العارف، حتى من الطرف أن شخصا كان بينه وبين قريبه خصومة في أرض، هو يصلح في أرضه، فمر عليه خصمه وقال هيا بنا يا خال إلى الشيخ، فقال له أنا مشغول كما ترى أصلح أرضي، لكن خذ هذا حجتي هالورقة أعطيها الشيخ وارجع لي بالحكم، شوف الثقة ما في ضبط ولا فيه شهود ولا فيه، فذهب بهذه الورقة وأعطاها الشيخ، ثم سمع منه الشيخ وقال ليس لك حق، يعني للذي حمل الورقة، إنما الحق لصاحب الورقة، فرجع إليه وقال يا خال تراك خصمتني تراك فلجتني، هذا الورع. أي نعم، هنا يقول هل يجوز عمل عمرة أخرى لشخص متوفى بعد أداء عمرة، يعني بعد أداء العمرة للمعتمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. ويقول خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها التي أحرمت بها مفردة حينما نزل عليها العذر، ما تطوف وهي حائض. يستفاد من قصتها أحكام فقهية، مسائل فقهية كثيرة، منها أنها ما تطوف وهي حائض. المسألة الثانية أنها لما ألحت تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى أدنى الحل التنعيم، يكون محرما لها. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، فدل على أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالعمرة الأولى معه، ولو فعل شيئا الهمم المتوفرة التي نقلت لنا حالة أم المؤمنين هي متوفرة في نقل حالة عبد الرحمن بن أبي بكر، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل. وقول من يقول هذا من المسكوت عنه، لا يجوز أن نظن بالصحابة أن يسكتوا عن فائدة يعني يتعلق بها فائدة للمسلمين. نعم، على كل حال من اعتمر عن نفسه أو اعتمر سابقا أو حج وجاء في سفرة أخرى له أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره، أين قياسا على حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، سأله من شبرمة هذا؟ قال أخ لي في الإسلام لاحق. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فقيست العمرة أيضا على الحج. هل يجوز أخذ مال سلف من شخص ماله هذا حرام؟ يا أخي اللي ماله حرام يعني تعرف أنه حرام، الذي ماله من حرام، الذي تعرف أن ماله من حرام الورع ألا تتعامل معه. وعلى كل حال إثمه عليه هو، أي نعم، فأنت كأنك يعني تقره على ماله الحرام الذي اكتسبه إذا كنت تستقرضه. الأولى ألا تتعامل معه، تجد غيره، وإذا يعني لزم الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وش رأيك بمال اليهودي؟ ربا وحرام وكله، رهنت في 30 دب شعير يعني في طعام، درع آلة الحرب، رهنها النبي صلى الله عليه وسلم في طعام لأهل بيته من يهودي. فإذا يعني المسألة المعاملة تضطر إليها الإنسان لا بأس، أي نعم، في مثل هذا، أي نعم. لكن إذا كان هذا الشخص مسلم وينبغي ردعه في عدم التعامل معه فالأولى كذلك، أي نعم. اللهم صل وسلم. يقول سؤالي هو أي زوجتي على باب العمرة غدا وهي حاضة اليوم، فماذا تفعل جزاك الله خيرا؟ إذا كانت يعني مدة إقامتكم تستغرق مدة الحيض، مثلا يعني هذه المرأة مدة حيضها 6 أيام 7 أيام وأنتم ستقيمون 10 أيام وأكثر، فهي تحرم وهي حائض، تقول لبيك أي نعم عمرة وتمكث لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت فهي محرمة، إياك أن تقربها. نعم، لأنها محرمة تغتسل وتطهر ثم تذهب إلى البيت، ثم تذهب إلى البيت وتعتمر تطوف بعد طهرها. أي نعم. يعني بينت الـ الـ إذا كان لا والله أن مدة إقامتكم 3 أيام ما يمكن فلا تطوف وهي حائض، لا تحرم، يعني هي أن أحرمت وهي حائض يجوز، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فيه دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها يعني قد أتاها العذر، قال أحابستنا هي، ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة طواف الحج، قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن لتنفر، فخفف عن الحائض طواف الوداع فقط. ويستفاد من هذا أن الحائض لا تطوف حتى تطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أحابستنا هي، يعني لو كانت حائضا لم تطف طواف الإفاضة سننتظرها ونحتبس حتى تطهر، أحابستنا هي. وكان دائما الشيخ بن باز رحمه الله دائما يكرر هذا الحديث احتجاجا به، يعني والجرأة على الفتوى بأن الحائض يعني يجوز لها أن تطوف وكذا إذا كانت بلادها بعيدة، مسألة يعني حقيقة يخشى منها. أه؟ أقول بس أي إذا كانت تخشى، لكن يقولون حاضت اليوم صح ها؟ ما بدت لك، هل تشترط التي تشترط تخاف أن الحيض ينزل عليا وهو ما نزل عليا، تشترط فإذا نزل عليها الحيض تحل ولا شيء عليها، يعني تختلف المسألة. هو أخونا هذا يقول إن غدا سنسافر للعمرة ويعني ما أحرم، وزوجته اليوم حاضت فماذا تفعل؟ فكان جوابي على قدر سؤاله، لكن لو أنها لم تحض وتخشى، يعني جاء وقت الدورة تخشى أنه تنزل عليها الدورة، محتمل تنزل ومحتمل لا تنزل، فإذا اشترطت وقالت إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا نزل عليها الحيض فلها ذلك أن تحل ولا شيء عليها. أين إيش يقول؟ ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ هل هو مستثنى من حديث النهي؟ وما العلة؟ الله يكفينا شر العلة. يا أخي المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يجوز، لكن المصلي خلف الإمام سترة له، يعني المصلي خلف الإمام يجوز المرور بين يديه لأن سترة الإمام سترة له. إنما كلامنا على المنفرد الذي يضع له سترة، فلا يجوز المرور بين يديه بينه وبين سترته إذا كان منفردا أو إماما. أما المأموم فسترة الإمام سترة له. أرجو أن يكون الكلام واضح. إنما في المسجد الحرام لو أن شخصا يعني جاء وسد الطريق وصار يصلي طريق إلى الكعبة والناس يريدون الطواف فهذا يستثنى، هذا للضرورة، أو حصل اختناق مع الزحام الشديد، أي نعم، وشخص يعني كان يصلي، أو مثل بعض أهل البدع سووا حراسة على هذا الذي يصلي وحصل اختناق على المصلين، فهذا يستثنى، يعني يفك الاختناق بالمرور ولا بأس، أو ما وضع له سترة، أي نعم، فيمر على كل حال، ليس بين يديه إنما يمر يعني من بعيد، والله أعلم. امرأة فرنسية منحت مالها لمسلم لأنه ساعدها عندما إيش عانت أو كانت مريضة، حاطن الكاف مثل العين، ما شاء الله، عندما كانت مريضة. واضح السؤال. طيب وش الإشكال؟ منحت مالها لمسلم وهي عاقلة، عاقلة هي. طيب أقول ما الإشكال؟ منحت كل مالها لمسلم لأنه ساعدها، وإذا كانت ما هي مسلمة ما يجوز تصرفها، يجوز تعامل مع غير المسلم ويجوز تصرف الكافر. أين الكافر؟ ما يجوز بيعه وشراءه. كيف؟ أوصت بمالها لهذا المسلم إذا ماتت. أنا أسألك، أعطته إعطاء منجزا؟ ما أسأله سؤال ويذهب مرة أخرى. يعني لا، دعه، أنا أتحاور معه حتى نختلص. أعطته هذا المال عطية منجزة أو لا؟ يعني في الحال، في الحال قالت مالي كله لك، هذا مقابل ما ساعدتني به لما كنت مريضة، خلاص عطية نافذة، عطية نافذة. إلا يعني ما المانع؟ إلا أن تكون مثلا يعني معتوها فيحجر عليها، هذا شيء آخر. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. عندنا باب الجعالة، وهو أيضا تحت كتاب الغصب، باب الجعالة. نتعرف ما هي الجعالة، ثم باب اللقطة. كثير السؤال عن اللقطة، خاصة في الحرمين وفي طريق الحاج. باب الجعالة، قال: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا، فلا يصح على عمل محرم كغناء وزمر ونحوهما كالإجارة. حاشية اللبدي. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. نعم. قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا لقوله: ولمن جاء به حمل بعير. هذه جعالة. وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنم متفق عليه، وهذه جعالة، انتهى. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة. وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه، فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك، إذا علم بالجعالة بعد أو الجعل بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لأنه تبرع به. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل، يعني الذي جعل جعلا فسخ العقد، قال خلاص أنا هونت ما أعطي جعلا، فالعامل يعطيه تمام الجعل ولو ما تمم العمل. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل، لزمه الجعل للعامل، أو لزمه أجرة المثل للعامل لما عمل، لأنه عمل بعوض

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجها. تمرة في الطريق لقطة، لكن الذي منعه أنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. أي نعم، فمنعه ذلك، وإلا هي لقى. قال وفيه إباحة المحقرات في الحال، قاله في المنتقى، وقال في الشرح ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به انتهى. وعن سلمى بنت كعب قالت وجدت خاتما أو خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر، وقد تكون قيمته دراهم. وليس عن أحمد تحديد اليسير، وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس، يعني ما لا قيمة له يعني كبيرة، لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، يعني إن وجد صاحبه دفعه إليه إن كان باقيا لربه، لأنه عين مالك ما في الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمنه لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، لحديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله بن حميد ابن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. باب اللقطة طويل قد لا يتسع له وقت ما بين الأذان والإقامة، ولهذا لعلنا نرجئه لدرس قادم إن شاء الله، فنسأل الله التوفيق. نعم يا شيخ. لا بأس، يعني أنت جيت وأخذت عمرة وجيت للمدينة وتريد أن تعود إلى مكة، أي ما في تعود إلى مكة، تريد أن تعود إلى مكة ولا تريد أن تسافر إلى جدة؟ تريد أن تعود إلى مكة من المدينة، كم بين المدينة ومكة؟ هذا مسافة سفر، أنت مسافر مرة أخرى، أي فتأتي بعمرة ثانية. ها جاب لي سؤال ثاني. الغسل يجوز في الفندق والنظافة، وتلبس إزار ورداء، ويعني تنزع المخيط والمحيط وتكتفي بالإزار والرداء، لكن النية من أبيار علي. أي نعم. في سؤال ثالث بعد؟ خلاص. أي الحمد لله. نعم. أي نعم يا صاحبي. نعم. تفضل. أي تخرج. أي نعم. تخرج حتى تنتهي. اشترطت؟ قالت إلا إن حبسني حابس. أنا أقول لك أسألك سؤال، إذا سألتك سؤال أجبني، هل اشترطت عند الإحرام؟ اشترطت. إذا اشترطت خلاص تخرج ولا شيء عليها. تخرج إيه؟ ما هي على كل حال بقدر نيتها، لكن ما أخذت عمرة. إيه؟ على كل حال الجواب إيه؟ لو ما اشترطت أي تحبسكم حتى تقضي عمرتها. أي نعم. أو تسافر مع رفقتها إذا خشيت الضياع وتعود مرة أخرى، لكن تبقى محرمة لا تتزوج ولا يأتيها زوجها حتى تنقضي عمرتها، وأنتم كذلك. نعم في أول كل شوط وفي نهاية الشوط السابع لا ترفع يديك ولا انتهت الأشواط، لأن الشوط لأول التكبير ورفع اليد لأول الشوط، هنا لأول كل شوط، فإذا انتهت السبعة ما بقي أشواط حتى تكبر وترفع يديك. بعد أنت بسم الله والله أكبر، يعني كله ذكر جائز، نعم، وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نعم. ما تلتقط لقطرتها، نعم، لا مكة ولا المدينة، تتركه في مكانه، لا تأخذ، ما عليك إثم، لا تأخذ، الإثم على الذي يأخذه. لا تلتقط لقطتها، صاحبها سيرجع إليها، يبحث عنها ويلقى هنا. هنا نرجع إلى أحكام اللقطة، شيء تتبعه همة وساط الناس وشيء يعني عالي، على كل حال على، لكن الأولى أن اللقطة في مكة والمدينة أنها ما تلتقط لعموم اللفظ، لا تلتقط لقطتها. نعم يا شيخ، حصل الاستثناء وسمعته أنت. أنا أقصد أنه ما دام في المدينة ومكة الأولى أن تسلم يعني للأمانات أو تبقى في مكانها. نعم، طواف الوداع بالنسبة لمن؟ للمعتمر. ما العمرة ما لا طواف وداع؟ العمرة لا وداع لها. بارك الله فيك. نعم، وراكع. انت قلت الله اكبر وانت واقف، اذا كنت قلت الله اكبر وانت واقف ثم ركعت مع الامام قبل ان ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده، ما انقطع صوته لا يزال راكع، فقد ادركت الركوع، يعني تمت كل الصلاه. ما هو كل الصلاه، تمت الركعه. اي تمت الركعه. بعض الناس والإمام الشوكاني يقول بهذا القول، ثم رجع الإمام الشوكاني لقول الجمهور، رجع الإمام الشوكاني لقول الجمهور، هذا تجده في شرح في عون المعبود، شرح سنن أبي داود، أن الإمام الشوكاني رجع وقال بقول الجمهور، ودع عنك أي نعم، تمت تمت تمت، أختم لك عليها. اي نعم ان شاء الله. نعم، الله يشفينا ويا اصحابها. نعم، شو تجيب عليهم عمره؟ تجيب عنهم عمره ما يستطيعون؟ هذول مرضى، مرض مزمن.